هل الرسول دعا للصف الأول 3 مرات وللصف الثاني مرة؟ لم يثبت ذلك فيما أعلم، إنما الرسول قال لو تعلمون ما في الصف الأول لاستهمتم عليه، وقال إن الله ملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف.